الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أحمده حمد الشاكرين الصابرين، فهو الذي متع عباده الصالحين بالتوبة والإنابة والعودة إليه في كل وقت وفي كل حين، وصرف قلوبهم عن المعاصي والمحرمات والآثام والآفات، وصدق القائل إذ يقول: يا من شغلت نفسك بالدنيا وزينتها ولا تنام عن اللذات عيناه، شغلت نفسك فيما لست تدركه، تقول لله ماذا حين تلقاه. سبحانه سبحانه من عليهم بالسعادة من جراء تطبيق المنهج لا من جراء تطبيق المال وعده عدا. نعم، ألم يقل القائل في ذلك المضمار: ولست أرى السعادة جمع مال، إن التقي هو السعيد. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، لازلنا في خضم سلسلتنا الطيبة المباركة والتي هي تحت عنوان حياة السعداء، وننتقل في هذه الحلقة الطيبة المباركة إلى عنوان جديد، ألا وهو حق الجنين في بطن أمه على الجميع. نعم، إن الجنين في بطن أمه له حقوق، وهذا من مميزات شريعة الإسلام التي لا يمكن أبدا أبدا أن نجدها في غير دين الله جل وعلا. إن الدين عند الله الإسلام حقا. من أجل ذلك فإننا نعتز بما ننقل من دلالات الكتاب ومن دلالات صحيح السنة ومن أقوال سلف الأمة فيما نتحدث فيه، لأن أحدا لم يسبقنا إلى هذا الخير، ولأن أحدا غير المسلمين ليس على هذا الخير أبدا على ظهر الكوكب الأرضي. انتهيت من الدعاء للجنين في بطن أمه في حلقتين متتاليتين، وانتهيت بالحديث الصحيح الوارد عند البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه من طريق أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه، لما قال: كان ابن لأبي طلحة يشتكي، أي كان مريضا، فخرج أبو طلحة فقبض الصبي. ثم أنهيت الرواية بأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأبي طلحة ولأم سليم لما قال: أعرستما الليلة، بارك الله لكما في ليلتكما. وبهذه الدعوة المباركة لما في بطن أم سليم، أي للنطفة التي دخلت بطن أم سليم، كان منها ولده عبد الله الذي رزقه الله جل وعلا 9 من الأولاد كلهم يحفظون كتاب الله جل وعلا. وفي هذه الحلقة إن شاء الله جل وعلا أنتقل إلى حق الجنين، أو إن شئت قلت إلى حقوق الجنين على الجميع وهو في بطن الأم. قلت: أوجب الإسلام على الزوج، وهذه الأولى حتى أنمق المقال. قلت إن الإسلام أوجب على الزوج النفقة على الأم وهي حامل، لأن الذي في بطنها له حق، أوجب النفقة على الزوج للأم وهي حامل حتى بعد الانفصال بطلاق، حتى بعد الانفصال بطلاق. الثانية أن الإسلام رخص للمرأة الحامل التي تحمل الجنين في بطنها، وهذا من باب الحفاظ على الجنين وعلى الأصل، إن خافت على نفسها أو خافت على ولدها أو خافت على نفسها وعلى ولدها معا أن تفطر، رخص لها الفطر في رمضان، ثم عليها القضاء بعد ذلك. بل قلت: ومنعت السنة، وهذه مهمة للغاية، وقلت إننا سنرى فيها خيرا عظيما وعلما غزيرا بإذن الله جل وعلا. ولذلك أقول للآباء وللأمهات وللإخوان وللأخوات وللأبناء وللبنات: أركزوا وركزنا، فإن أحدا إن نظر في كل المعتقدات الموجودة على ظهر البريات لن يجد هذا أبدا إلا في ديننا، لأنه الحق من عند الحق جل وعلا. قلت: بل ومنعت السنة إيذاء الجنين في بطن أمه وهي حامل به، مرة ثانية أؤكد، منعت السنة إذا الجنين في بطن أمه، أي وهي حامل به، فأخرت تطبيق الحد على الأم حتى تضع ما في بطنها. أوسع المسألة وأبسط المسألة، بمعنى لو أن الأمة وقعت في حبال الشيطان، لو أن الشيطان أغواها وأغراها، لو أنها وقعت في معصية الزنا، في هذه الحالة ذهبت واعترفت وأقرت على نفسها بالزنا عند الإمام الشرعي الحاكم الذي يطبق شرع الله جل وعلا، في هذه الحالة لا يحكم الشرع بتطبيق الحد عليها وهي حامل، لأن في ذلك قاتل للجنين الذي في بطنها وليس له ذنب، لأن الجنين الذي في البطن لا ذنب له في المسألة. إن المرأة أذنبت وهي تريد أن تتطهر من الذنب، ما بال الجنين الذي في بطن الأم؟ انظروا إلى عدل الإسلام، انظروا إلى إنصاف الإسلام، انظروا إلى الحقوق التي راعاها ديننا حتى للجنين الذي في بطن أمه ولم تكتحل عيناه برؤية الدنيا بعد، جعل له حقوقا. هذه المرأة زنت، هذه المرأة أقرت بالزنا، هذه المرأة ذهبت واعترفت للإمام الممكن الحاكم، هذه المرأة خضعت لشرع الله جل وعلا واستسلمت له، هذه المرأة ما دامت محصنة سترجم، ما ذنب الجنين الذي في بطنها؟ لذلك فإن السنة منعت إيذاء الجنين الذي في بطن الأم، بل على هذه الأم أن تذهب وأن يحسن وليها أمرها، بمعنى أن يحسن أمرها في الطعمة، في الشربة، في الكسوة، في كل شيء، ولا يظلمها ولا يفعل بها شيئا شرا، بل عليه أن يكرمها، حتى إذا وضعت في هذه الحالة طبق الشرع عليها. بل قال أحمد وإسحاق في رواية عنهما وهي طيبة مباركة ولها من الأدلة ما لها، بل تؤجل ويؤجل الحج على الأم حتى تضع وحتى تفطمه بعد حولين كاملين، ونرى اللقمة في في الصبي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، حياك الله. كيف الحال شيخنا الفاضل؟ أسأل الله أن يبارك في عمرك في أفضل حال. محمود أنا بس والله حبيت بس أسلم على حضرتك لأن وحشنا كثير والله. سلمك الله وربنا يعفو عنك يا رب ويكرمك إن شاء الله. اللهم أمين، ولك بمثل، ولك بمثل. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ محمد. أيوة أهلا وسهلا. الله يبارك لك شيخ محمد، حياك الله وبارك فيك. زوجي كان بعت لك رسالة على التليفون واتصل عليك كتير وبتردش. تحت الأمر، إيه المشكلة؟ والله مش عارف أقولها على الهواء، يعني مش عارف أقولها على الهواء. طيب أنا, أنا, أنا, أنا هنا في القناة بعد الحلقة إن شاء الله، كلمون على الأرض في القناة. السلام عليكم. السلام عليكم. أيوة السلام عليكم. طيب أدخلني عمل الخط الضبط بقى إن شاء الله. قلت بل إن السنة عملت على الحفاظ على هذا حتى بإذن الله جل وعلا تلد أمه. لماذا؟ لأنه لا ذنب له. ربما يقول القائل وأي دليل عندك في هذه المسألة؟ أقول له بإذن الله جل وعلا أنا آتيك بالدليل من صحيح الإمام مسلم، فركز معي، وأقول لكل أخت ولكل بنت ولكل أم ركزنا معي بإذن الله جل وعلا. قلت إن الحديث هذا ربما يكون محفوظا عند السواد الأعظم من الناس، لكن الفهم، لكن الدقات في فهم النص ربما تكون غائبة عن كثيرين، ولذلك فإني أردت أن أمسك بزمام النص حتى أستنبط منه الأحكام الشرعية. ألم أقل لكم إن الحديث يحمل متعة علمية ويحمل رحمة دينية بالجنين وكذا بأمه بإذن الله؟ الرواية من طريق أبي نجيد بالضم على النون هكذا، عن أبي نجيد، وأبو نجيد هو عمران ابن الحصين الخزاعي، السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخنا. أهلا وسهلا حياك الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك في عمرك. أسأل الله أن يبارك فيك وأن يحفظك وأن يمكن لك. عندي سؤال بعد إذنك يا شيخنا. الله يبارك في عمرك. تحت أمرك. كلمة صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن هل جائز ولا مش جائز؟ لا لا هي بدعة إن شاء الله ولنا فيها مبحث ورسالة كاملة. ربنا يبارك في عمرك. جزاك الله كل خير. حفظك الله. طيب السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. زي حضرتك حياك الله الكريم. حفظك الله بارك الله فيك. والله أنا متصل عشان أبلغك أنا أمك يعني قد والدتك. أمي ولي الشرف بيك. ربنا يحرسك بعينه التي لا تنام. نقبل التراب اللي تطئيه. ويكفيك شر كل حاقد وكل حاسد. اللهم أمين. اللهم أمين. وينصرك على من عداك يا رب. اللهم الله يحرسك. اللهم أمين. ويحرس أسرتك. وجعلك نفع للإسلام أنت وأمثالك وكل شيوخ الأمة يا رب العالمين. اللهم أمين. نصرك الله وحفظك أنت وشيوخ الرحمة لنا دائما بإذن الله ورحمة. أسأل الله أن يمتعك بالإيمان وبالصحة وأن يحفظك من كل سوء وأن يبارك لك في كل ما آتاك وأن يجعلك من سعداء الدارين وأن يجعلك في الفردوس الأعلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن يرضى أما راضي عن الخلفاء الراشدين. اللهم أمين ونعم الدعوة. اللهم أمين. ولكن يا شيخنا ربنا يبارك لك. أمرني. يعني النهاردة في مهازل على الساحة طارة ينكرون السنة وطارة يطعنون في العلماء. نعم. ومات الشيخ كشف الله يرحمه. نعم. كان تصدى لهؤلاء. صحيح. وعاوز كلمة منك يا شيخنا ربنا يبارك. على رأسي. على رأسي. السؤال الثاني يا شيخنا ربنا يرضى عنك. حفظك الله. عندنا الإمام في المسجد. نعم. يرسل يديه في الصلاة ويقول أنا مالكي. ماذا تقول بيقول إيه؟ بيعمل إيه؟ بيعمل إيه؟ يرسل يديه في الصلاة. يرسل يديه إيه؟ يرسل يديه في الصلاة. في الصلاة؟ في الصلاة؟ يرسل يديه في الصلاة. إيديه. بيرسل يديه. طيب حاضر. هذا مذهب المالكية. حاضر حبيبي أوضحه أوضحه. ففي حديث يا شيخنا بيقول لك أمرنا معشر الأنبياء أن أضع أيماني. أنا أوضح لك المسألة بإذن الله على رأسي. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا حياك الله. يعطيك العافية يا شيخ. أسأل الله أن يبارك في عمرك. كيف حالك؟ متعك الله بالإيمان. شيخ أنا بدي أسأل بالنسبة لحديث يروي ابن عساكر. نعم. يقول إن الله بارك بين الفرات والعريش وفلسطين وخص فلسطين بالتقديس. لا مرة ثانية الصوت مش واضح عندي. مرة ثانية النص. إن الله بارك بين الفرات والعريش. أيوة أي نعم. وفلسطين وخص فلسطين بالتقديس. هذه الزيادة خص فلسطين بالتقديس هل هي صحيحة؟ لا لا هذه الزيادة الأخيرة أعزك الله يعني ليست بصحيحة وإن شئت فراجع يعني فيها فضائل الشام بإذن الله جل وعلا وهي محققة مراجعة فيها. طيب أبارك بإذن الله جل وعلا وأكمل المسألة لكن حسبي قبل أن أتم الموضوع أن أقول للأخ الذي يعني سأل عن المهازل التي تحدث على الساحة أقول له يا أخي نحن في زمان المحن والإحن والابتلاءات. نحن في زمان ظهر فيه الأقزام بمعنى أنه ظهرت فيه الأنصاف وبمعنى أن هؤلاء اللئام الذين يأكلون على كل الموائد تلقى إليهم الأموال هكذا باليورو هكذا بالدينار هكذا بالدولار هكذا من أعداء الأمة بأسرها ولم أقول صنفا بعين بل من الجميع لتفتيت منهج أهل السنة بالذات بمعنى أن الروافض يدفعون وأن اليهود يدفعون وأن الصليبيين المتطرفين يدفعون وأن القديانيين يدفعون وأن البهائيين يدفعون وأن الكل الآن متكتل على أهل السنة والجماعة وأن كل قزم أراد أن يشتهر في هذه الأمة طعن في الإسلام حينئذ يلبسونه النياشين ويشار إليه بالبنان ولا حول ولا قوة إلا بالرحيم الرحمن. إن أي قزم فشل في الأدب يصنف رسالة يتهم فيها أمهات المؤمنين أو يتكلم في عرض النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ يكون نجما. وإن أي إنسان صار فاشلا على الساحة طعن في النبي أو طعن في أمهات المؤمنين أو طعن في كذا حينئذ يشار إليه بالبنان. وأن كل مريض نفسي يعاني مرضا نفسيا يطعن في البخاري يطعن في مسلم يطعن في أبي داود أو الترمذي أو النسائي أو ابن ماجه يطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يشار إليه بالبنان ويظهر على الفضائيات. نعم لأن الدين لا حراس له على حدود في هذا الزمان ولأن العلماء الحقيقيين أسأل الله جل وعلا أن يرزق الأمة أمثال هؤلاء بحاجة إلى الوقوف على هذا الثغر العظيم لأن الإسلام يؤتى الآن من كل اتجاه. وأقول الله غالب على أمره، من باب قوله والله غالب على أمره. وأقول إن أي قزم يفرح بهذه الأمور أو بالإشارة إليه بالبنان أو ما شابه ذلك سيرى وبال ذلك في دنيا وفي أخرى، في دنيا وفي أخرى، لأنهم يحاربون الله جل وعلا ولأنهم يحاربون أولياء الله جل وعلا. وهؤلاء الذين يطعنون في الرموز للأسف ساهم معهم البعض من أبناء جلدتنا من الفاشلين من البسطاء من الذين لم يربوا على المنهج على الإطلاق. إن دخلت عليهم ترى منهم السب في العلماء، ترى منهم القدح في العلماء، ترى منهم كل نقيصة في العلماء، والعياذ بالله جل وعلا. لا يأكلون إلا في لحوم العلماء، لا ينالون إلا من العلماء. دعونا دعونا، فإن السهام تأتي من كل أعداء الله جل وعلا. ولذلك الصحف بحاجة إلى مراقبة حقيقية. إن أي قسم من هؤلاء لا يجرؤ أن يتطاول على قس أو أن يتطاول على حبر يهودي بالإسم وإلا علق بين السماء والأرض. أما ومن أراد أن يطعن في رسول الله أو أن يطعن في القرآن أو أن يطعن في الصحابة أو أن يطعن في السنة فله ذلك، بل وهو من المكرمين. أقول للعلماء بالذات، أقول للعلماء آن الأوان أن نقف على هذا الثغر وأن نفدي ديننا بدمائنا قبل كل شيء. أسأل الله الثبات والتمكين. المهم أعود إلى رواية مسلم في صحيح من طريق أبي نجيد، قلت بالضم على النون، عمران ابن الحصين الخزاعي رضي الله عنه وأرضاه، أن امرأة من جهينة، ولذلك أخرج من هذا الذي تكلمت فيه حتى تسترخي الأعصاب قليلا، وأريد أن نتمتع كما قلت بالنص. ماذا جرى؟ هذا أبو نجيد يروي أن امرأة من جهينة، يبقى اللي جي من امرأة، جاي منين؟ من جهينة. قبلت ايه؟ جهينة. اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماشي، يبقى فهمت الرواية. امرأة من جهينة جات النبي، اتت النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده وبس، وهي حبلى، ده حامل لغايتنا ماشي، لا من الزنا، وهي حبلى من الزنا. هذه المرأة كانت حاملا من الزنا، اتت النبي، اتت المعصومة صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله أصبت حدا، أصبت حدا، أي فعلت ما يستوجب الحد، يعني زنيت، أصبت حدا فأقمه علي. الله أكبر. بنا ننظر إلى الطاهرة التي وقعت في المعصية إلا أن إيمانها بالله قوي، عادت فقهرت شيطانها وقهرت نفسها الأمارة بالسوء، وذهبت إلى المعلم إلى القدوة صلى الله عليه وسلم واعترفت إنها تريد أن تتطهر، إنها تريد أن تتطهر من هذه المعصية الخطيرة. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو، السلام عليكم. حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد الحبيب محمد الزغبي، حياك الله وبارك في عمرك. السمان معك من الكويت. والنعم والنعم، أهلا وسهلا فيك. كيف صحتك؟ أسأل الله أن يبارك في عمرك. وحشني والله العظيم، بدي أقبل رأسك ورجليك، أنت والدي الحبيب والفاضل. أنا خادم لك ويعني تعلمنا على يديك الكثير في الفحاحين وحاليا في قناة الرحمة. أسأل الله أن يبارك في عمرك وأن ينفع بك، أسأل الله جل وعلا أن يجعلك من الصالحين من الأتقياء من الأولياء. أسأل الله أن يبارك لنا فيك وفي مشايخنا الأفاضل. اللهم أمين، اللهم أمين، ولك بمثل، ولك بمثل. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب الأخ يعني قبل ما أسترسل كان سألني عن الإمام اللي بيرسل يديه ويقول إنه على المذهب المالكي. أولا هذه منسوبة مفترة إلى مالك رحمه الله، بل إن وقفت أمام واحد من هؤلاء يقول لك إن مالك لما أصيب كان يرسل يديه، تسمع أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. ولذلك قلت تأصيلا قبل ذلك، يا جماعة إن ديننا يستقى من الكتاب وصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا لسنا كالروافض، الروافض يعطون العصمة لأئمتهم، أما ونحن لا نعطي العصمة لأحد بعد رسول الله، لا نعطيها لأبي بكر ولا لعمر ولا لعثمان ولا لعلي ولا لأحد على الإطلاق من العلماء، بل إن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم وهم أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عصمة لهم لا من الصغائر ولا من الكبائر، كما قال ابن تيمية في الجزء الثامن في الإيمان في مجموع الفتاوى. ولذلك أقول والإمام مالك يؤخذ من قوله ويرد عليه. والإمام مالك هو الذي وقف أمام قبر النبي وقال لطلابه لتلاميذه الكل يؤخذ من قوله ورد عليه. المتن الثاني ما منا إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر صلوات الله وسلامه عليه. لذلك الكل يؤخذ من قوله ويرد عليه على المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك حتى لو فعل مالك ما خالف الكتاب وصح السنة فيما لم يصله به دليل ومش هيخالف مخالفة معندة أبدا. يعني مثلا إمام من دول لم يصله دليل معذور مجتهد معذور وله أجر على ذلك. أو ربما اجتهد في فهم الدليل فظن هكذا. ما بالكم إذا كان مالك لم يفعل ذلك وهي مفترة على مالك وهذه لم تثبت إلا عند الشيعة. بل إن الإثنى عشرية من معتقدهم وهذه ذكرها كبيرهم الهالك منذ سنوات قال إن وضع اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة مبطلة للصلاة مبطلة للصلاة. بل إنه تشدد وقال ومن فعلها تعمدا يكون كافرا. وهذا إفك واضح وشر فاضح وبلادة ما بعدها بلادة من أجل المخالفة. ولذلك إذا ذهبت إلى الحرم المكي أو إلى الحرم المدني ورأيت إنسانا مسترسلا علمت بالطبع أنه من الروافض. ولذلك أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه وضع اليمنى على اليسرى على الصدر بإذن الله جل وعلا. وربنا يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قدوتنا هو محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي قال في الحديث الصحيح صلوا كما رأيتموني أصلي لا كما رأيتم فلانا أو علانا صلوا كما رأيتموني أصلي. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا وسلم عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. جاك فضلت الشيخ. حي للطيب المبارك حفظك الله. بارك الله فيك وفعل حسان وفي قناة الرحمة وإن شاء الله اللهم اجعلكم ذخرا للإسلام والمسلمين. اللهم أمين ولك بمثل. اللهم بارك في قناة الرحمة والعاملين عليها. اللهم أمين. رغم الأعداء رغم الخوف. اللهم أمين. اللهم بارك فيكم يا رب العالمين. اللهم اشف صدوركم يا رب العالمين. اللهم أمين. اللهم يا أمين. رب بارك فيك يا شيخ محمد الزغبي أنت وأمثالك أقسم بالله أجسام نورانية باين على الشاشة. أسأل الله أن يبارك في عمرك وأن يستر عليك. بارك الله فيها. بارك الله في عمرك وأن يغفر لك ولنا. الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. والله عندي سؤال بعد إذنك يا شيخ. تفضل يا حبيبي تفضل. في عندنا يعني بخش أي جامع هنا في البلد بلاقي فيه كراسي كتير وفي ناس أنا أشوفها طول النهار تعمل ولكن تيجي ساعة الصلاة تقعد على الكرسي. يمكن الجامع فيه حوالي أكثر من 50-60 كرسي وأحيانا أشوف ناس كتير بتصلي. ما الحكم في ذلك؟ إيه صحيح. أنا بشوفها تسلى في بعض المساجد مصيبة دي. نعم صحيح ده حتى عندنا في بعض المساجد عندنا. يعني بيكسروا كده ويعملوا زي نظام عصابة كده ويعودوا. طيب طبعا أبين أقول بإذن الله هذا الفعل باطل بمعنى أنه من شروط صحة الصلاة القيام من أركان الصلاة القيام مع القدرة عليه. بمعنى في الفرد إذا صلى الإنسان جالسا وكان قادرا على القيام فإن صلاته باطلة. وأكد فإن صلاته باطلة لأن القيام مع القدرة عليه ركن من أركان الصلاة. أما إذا كان عاجزا أو كان مريضا صلى جالسا وله الرخصة. وإذا كان في نافلة حتى وإن كان صحيحا هل يصلي جالسا؟ نعم لكن له نصف أجر القائم. بالنسبة في الفرد بالذات لا يصلي خائف. الوقت عن البعض بالتسهيل تلاقي في كل مسجد فعلا حاطين كم يعني كروطة ورا كده وكم كرسي تعتبر فلان تعال تصلي وده تعال عود صلي جنبي تعال تعال جنبي تعال. لا ما فيش فيه مجاملات ولا فيه أي أمر من هذه الأمور التي تضيع والعياذ بالله جل وعلا. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. أهلا وسهلا. أنا أستاذ محمد. حياك الله حفظك الله. حياك الله. إني أحبك في الله والله. أحبك الذي يحتني من أجلي أسأل الله أن يحبك. بسأل حضرتك بس عن العقيقة. نعم العقيقة. بس يا ريت تفصلها لي لأن يعني عشان فاضل بس من ظهرنا كوي. حاضر وين أصل يعني على العقيقة الحين في درس إن شاء الله. على رأس إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب أقول بإذن الله جل وعلا هذه المرأة أتت من جهينة وأتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا. طيب نرى كيف تصرف النبي صلى الله عليه وسلم مع المرأة المتزوجة التي حملت من الزنا، بمعنى أنها حتى لم تكن مراهقة أو لم تكن صغيرة، بل إنها كانت امرأة متزوجة، أي لها زوج يعفها، ورغم ذلك وقعت في المعصية وأغواها الشيطان. لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل إنها حملت من الزنا وأتت النبي صلى الله عليه وسلم. لننظر كيف تصرف الحبيب المعصوم المعلم صلى الله عليه وسلم مع هذه المرأة. ماذا فعل؟ قالت يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي. اعترفت، أقرت، هذا هو الإقرار. قالت يا رسول الله أنا فعلت ما يستوجب الحد، أقم علي الحد، وأنا لنا مجنونة ولا بي سفاهة ولا شيء من هذا على الإطلاق. يعني امرأة سليمة عقليا، ممكن امرأة مريضة، مريضة نفسيا بتعالج من اكتئاب أو ما شابه ذلك أو من وسواس قهري، تيجي تقول للإمام كده، الإمام على طول يلا أقم الحد. لا، ابحث الأول، تعلم الأول، افهم مجاز مريضة، مجاز أكرهت على ذلك لا يقام عليها حد، بمعنى واحد رفع لها السكين والوقت المجتمع مليان بالبلطجين، شار لها سكينة أو مطوة أو سيف، ها، وبيقتل فيها إن ما فعلتش كذا، هذه لا يقام عليها حد لأنها مكرهة. ولذلك من أراد المراجعة في تفصيل هذه النقطة فليرجع إلى الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم الجوزية رحمة الله عليه. المهم، يبقى المهم التثبت، المرأة سليمة عقليا؟ آه. ما فيش دوافع إكره وما شبه؟ آه. أتت اعترفت وأقرت؟ نعم، للنبي صلى الله عليه وسلم. ماذا صنع النبي؟ دعا نبي الله صلى الله عليه وسلم بوليها، أليتني بالولي، هاتوا والدها، جه الوالد، جه الولي القائم عليها، ماذا صنع؟ فقال أحسن إليها. شوف النبي أهو صلى الله عليه وسلم، هذه الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. المعصية تمت، الحق حق الله جل وعلا، وفي حقوق طبعا معلومة العباد. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش إيه اضربها المجرمة، افعل بها حتى تأتيني بها، لا لا أبدا أبدا، قال له أحسن إليها. أول شيء نطق به قال له أحسن إليها، فإذا وضعت، لما توضع اللي في بطنها دي فأتني بها. أول حاجة، لأن حق الجنين، لأن حق الجنين مكفول في شريعة الإسلام، ما نقدرش نقيم عليها الحد وفي باطنها جنين، ذنبه إيه هذا الجنين المسكين؟ ما نقدرش. هذه واحدة. فاصل وأواصل إن شاء الله. سنة. عودنا على بدء بإذن الله جل وعلا. قلت حتى أستثمر الوقت أن المرأة التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم من جهينة وهي حبلى من الزنا، انظروا إلى رده صلى الله عليه وسلم لما قالت له أصبت حدا فأقموا علي، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بوليها، أي فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم بوليها، فجاء، أي جاء أبوها، جاء وليها، فقال له صلى الله عليه وسلم أحسن إليها، أحسن إليها. وهذه نقطة في غاية الأهمية، بمعنى أن المرأة لأنها ضعيفة حتى وإن كانت عاصية لا بد من الرفق بها، لأن المجتمع كان في الجاهلية حتى مع الرجل ولو في ظلم وقع منه كانوا معه، أما المرأة فكانوا أسودا عليها والعياذ بالله جل وعلا، لأنها ضعيفة. ولذلك لا نريد أن نتشبه أبدا بالجاهليين في هذه المرأة وأن نضيع النساء، لا أبدا، بل لابد وأن نعلم النساء بالخطأ حتى لا يقعن فيه، وأن نعلمهن بالصواب حتى يفعلنه بإذن الله جل وعلا، وأن نبين لهن الرفق والرحمة التي وردت في دلالات الكتاب، في دلالات صحيح السنة بهن أيضا. المهم، النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا وليها ما قال اجلدها ولا قال احرمها من الطعام والشراب، أبدا، هذا فعل الجاهليين وهذا قول الجاهليين. أما نبي رحمة؟ أبدا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لذلك قال له صلى الله عليه وسلم أحسن إليها. أول شيء أحسن إليها في ماذا؟ في المعاملة، في ماذا؟ في الكلام، في ماذا؟ حتى في النظرات، في ماذا؟ في كل شيء، كما كانت، كما كانت، مع الحسن في المعاملة، مع الحسن في المعاملة، أحسن إليها. فإذا وضعت فأتني بها، لما تضع ما في بطنها لأن الجنين لا ذنب له، ائتني بها، فإذا وضعت فأتني بها. المهم، ففعل، بمعنى أنها لما وضعت أتى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم، فشدت عليها ثيابها، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم شدوا عليها ثيابها، لما جاء موعد الراجمة وحفروا لها ووقفت، ثم فعلوا ما فعلوا فيما اقتضى هذا الرجم. انظر قال شدوا عليها ثيابها، فشدت عليها ثيابها. لماذا شدت عليها ثيابها؟ ربما يقول قائل وبدون الحفر. نعم وبدون الحفر، وبدون الحفر، لأن الرواية لم يرد فيها أنها حفر لها أو لم يحفر لها، المهم أنها ترجم. لكن شدت عليها ثيابها، انظروا إلى الطهر والعفة حتى في موطن الموت، حتى في موطن الموت وتطهير البدن من المعصية، لأن الحدود كفارات. ولذلك فإن البخاري رحمه الله أورد في صحيح باب الحدود كفارات، هذه كفارة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تشد عليها ثيابها. لماذا؟ حتى لا تتكشف عورتها وهي ترجم. انظروا الله أكبر، هذه التي ترجم، هذه التي ترجم يشد عليها ثيابها حتى لا تتكشف عورتها. أما والآن من نظر في الفضائيات، في مئات الفضائيات، ونظر إلى النساء سلعة مباحة والعياذ بالله جل وعلا، يرى من المرأة كل شيء، بل هي لو عليها هي إذا لم تستحي فاصنع ما تشاء، هي لا تكاد تلبس شيئا أبدا. وإن المراهقين من الفاسدين يجلسون، وكذا من الكبار الذين يعانون مراهقة على الكبر، ينظرون والعياذ بالله جل وعلا إلى هؤلاء النساء نظرات فاجرات والعياذ برب البريات، والمرأة لا تكون، لا تكاد أن تكون مرتدية شيئا، بل هي كما ولدتها أمها، بل إذا وضعت شيئا على جسدها من باب أن تستر مصيبة في جسدها، وحتى تزين النظر إليها حتى تكون أقبل لنظر المجرمين إليها. المهم إن الإسلام دين عفة وطهارة، إن الإسلام دين عفة وطهارة. أما ما ينظر إليه المراهقون والفاسدون بالنسبة لهؤلاء النساء، أقول بإذن الله فإن اللحم هو الرخيص والعياذ بالله، وإن ديننا غال، وإن ديننا غال، جعل المرأة لؤلؤة مصونة، جعلها جوهرة محفوظة، حتى وإن عصت وطبق عليها الشرع لا تزال طاهرة، لا تزال عفيفة بإذن الله جل وعلا. ولذلك انظروا إلى الأمر، شدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت، ثم أمر بها فرجمت. هذه رواية عند الإمام مسلم في صحيح، ولذلك لما انبثق الدم منها في المتن الثاني، رواية ثانية لما انبثق الدم منها وقال لها القائل أنجستيني يا فاسقة، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما تقول، إنها تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لكفتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله جل وعلا. شوف النبي، النبي تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لكفتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله جل وعلا. جادت بنفسها لله جل وعلا، وذلك لا يقال لها فاسقة، بل هي طاهرة تائبة إلى الله جل وعلا. المهم قال أحمد وإسحاق رحمة الله عليهما تترك حتى تضع ما في بطنها، ثم تترك حولين حتى تفطمه. لماذا؟ لأن الولد بدون أمه، لأن الولد بدون رضاعة من ثدي أمه يحرم خيرا كثيرا. ولذلك هنا يقول الإمامان أنها أن الجنين يرضع من ثدي أمه حتى يفطم، وهذا الكلام موجود في معالم السنن 4588 رابع صفحة 588. ولذلك حكوا عن المرأة التي رجمت ودامت حتى يقام عليها الحد، بأنها لما أرضعت ولدها وفطمته ذهبت لإقامة الحد عليها، وكان ولدها يتعلق بثوبها، أي يمسك بثوبها بيد ويحمل اللقمة باليد الأخرى، دلالة على أن الولد قد فطم. المهم أنا مع الرواية التي هي في صحيح مسلم وأنتصر لها دون غيرها. المهم أنني أوصلت المطلوب من حقوق بإذن الله جل وعلا لهذا الذي في البطن، بل وفي الميراث، يعني أنتقل من هذه إلى الميراث، له حق في الميراث. هذا الذي في بطن أمي، هذا الجنين لا يهضر، لا يهضم، بمعنى إذا مات رجل، رجل تزوج امرأة حملت المرأة من الرجل، مات الرجل خلاص، مات اللي يحصل وهي حبلة، هي حامل منه، فإن المال يوقف حتى يتبين ما تضع، ما ينفعش توزع الميراث لغاية ما تنتظر بقى شوف اللي جاي ولد ولا بنت. شوف الولد ولا بنت. ركزوا معايا جدا. مرة ثانية. شاب تزوج بشابة. حبلت أو حملت الشابة من الشاب. وأثناء ما هي حامل مات زوجها. وهذا الزوج كان يملك مالا. سواء عقار محلات أموال أو عقار محلات وأموال. هذا الميراث لا يقسم. يترك حتى تلد لينظر إلى المولود وحتى يحصل على حق. لأن لما هتلد بنت مش مثل ما هتلد ولد. البنت لها ميراث والولد له ميراث. فإذا ما ولدت قسم الميراث. ليه؟ لأن كل واحد علم ما له من الميراث. نقطة غاية في الأهمية. شوف حق الجنين وهو في بطن أمه. يعني بجيب لك نقاط عجيبة جدا حتى ترى عظمة الإسلام. بقول لك الجنين في بطن أمه يحافظ عليه محافظة تامة مش كده وبس، ده حتى بالنسبة للميراث وللأموال في المستقبل يحافظ عليه. لماذا؟ حتى لا نضيعه. إذا ما اكتحلت عيناه برؤية دنياه لا له مال، لا بد وأن يرث. ولذلك أجمع أهل العلم، ده إجماع إلا أنا نقله، ده إجماع، أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا مات وزوجته حبلى أن الولد الذي في بطنها يرث ويورث إذا خرج حيا واستهل. ودي على فكرة ذكر الإمام القرطبي جامع أحكام القرآن الجزء 5 الصفحة 65 صفحة 65. طيب احنا تكلمنا الآن عن حقوق الجنين في بطن أمه، عن حقوق الجنين على الآخرين، يعني على أبيه وعلى أمه وعلى المجتمع بل على المسلمين جميعا وهو في بطن أمه. آن لنا الآن أن ننتقل إلى الولادة، آن لنا الآن أن ننتقل إلى الولادة، لأننا سنتعرض إلى نقاط سأل عنها الأحبة الآن من العقيقة وغيره وغيره. لما نيجي نقول أنا أتكلم عن الولادة مش أدخل على طول في الأحكام، لا، ده أنا بتكلم عن حياة السعداء. هذه المرأة كانت حاملة وتكلمنا عن المراحل والحقوق وكيت والآداب لما كانت حاملا، وتمتعنا بسعادة ما بعدها سعادة من خلال دلالات النصوص من الكتاب وصحيح السنة ومن خلال ما قرأناه واطلعنا عليه وراجعناه من أقوال سلف الأمة المستنبط من فهم النصوص. نيجي الحين إلى الفرحة الكبرى، الأمة هنا تلد، احنا بنسميها فرحة، فرحة كبيرة، رغم أن الأمة تعاني ما تعاني وتتكبد ما تتكبد وتتألم ألما عظيما. والله إن من علم ما تعانيه المرأة لقبل قدم الأم، لقبل قدم الأم، ولعلم مكانتها الحقيقية. إن طلقة من طلقات ولادتها لا تقارن بأموال الدنيا ولا بإرث الدنيا ولا بما على ظهر الكوكب الأرضي من أموال، ورغم ذلك هي تكون في منتهى السعادة وهي في منتهى الألم وفي منتهى ما يعانى منه، لكنها تفرح بمجيء المولود ذكرا كان أم أنثى. الله أكبر، الله أكبر على هذه الرحمة التي وضعها الله جل وعلا في قلب الأم. ولذلك أحزن حزنا شديدا إذا ما عملت المرأة بجفاء، إذا ما عملت الزوجة بجفاء. المرأة أذكرك هي أمك، هي أختك، هي خالتك، هي عمتك، هي ابنتك. اتق الله ولا تكن صاحب قلب قاسي. انظر إلى ما تعاني. أتينا إلى الولادة، بنقول علينا أن نتذكر ما تعانيه الأم من طلقات الولادة. يا أخي لما يقولك خلاص الطلق، طلق دي صراخ وآلام، ربما تعض نفسها، ربما تتألم. ليه؟ حي يخرج من حي، حي يخرج من أحشاء حي. المرأة تتألم. ولذلك هذا الذي حمل أمه على منكبيه على كتفيه وأخذ يطوف بها حول الكعبة، ولما رأى ابن عمر قال له أتراني قد أوفيتها حقها، أنا اللي بطعمها، أنا اللي بأكلها، أنا اللي بسقيها، أنا اللي بخدمها، وحتى هي في العمرة هو في الطوافة هو في الحجة هو أنا اللي بشيلها على كتافي وأنا اللي بطوف بها مش خليها تمشي أبدا. أتراني قد أوفيتها حقها؟ قال كلا كلا ولا بطلقة واحدة من طلقاتها، يعني ولا بطلقة واحدة من طلقات الولادة التي مرت عليها. أتراني أوفيتها حقها؟ أهو أنا بخدم، أنا بأكلها، أنا بشربها، أنا بغسل لها، أنا خدمت تحت رجليها، أنا بشيلها في الطواف. أتراني بأكد على مرة ثانية مش هعد عليها بسرعة أبدا، أتراني قد أوفيتها حقها؟ قال كلا ولا بطلقة واحدة من طلقاتها. ولذلك فإن الشاب الذي لا يتقي الله جل وعلا لا يشعر بشيء، لأنه ما شعر بألم الولادة التي مرت على أمه، بل إن الأم كابدت، ولو خيرت بين حياتها وحياة ولدها أو بنتها لاختارت حياة المولود وآثرته على نفسها. وكم سهرت من الليل بسبب مرضه تعاني وتدعو وتلح على ربها في الدعاء وتتألم من أجل ولدها، ينام ولا تنام، ابنتها تنام ولا تنام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. أهلا وسهلا. لو سمعت يا شيخ كنت عايز أحضرك سؤالين إن شاء الله. تفضلي. أول سؤال، والحمد لله وأنا مطلقة يعني، بس أبو الأولاد يعني رفض ينفق عليهم خالص الحمد لله. نعم. بس يعني الحمد لله أنا بصرف عليهم وكده، فأنا بشتغل وبحفظ قرآن ومش حافظة كتير وحافظة يسير يعني من القرآن. نعم. فهل كده أنا بقسم إن أنا مش خاتمة القرآن وأنا بحفظ؟ طيب حاضر، إيه السؤال الثاني؟ برضو من نفس الموضوع ان شاء الله تعالى، ان هل لي اجر ان شاء الله تعالى على تربية الاولاد وانفق عليهم وهو رافض يعني؟ طيب حاضر اجيب ان شاء الله رب العالمين. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. حياك الله. وعليكم السلام. اهلا وسهلا بالحبيب. الصوت يعني. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بعد اذنك خفض بس الصوت عندك عشان تسمعنا اني جيد ان شاء الله. السلام عليكم. ايوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الشيخ محمد تفضل. اهلا وسهلا. ان اسال الله في عمرك وان يحبك ولك بمثل. لو سمحت يا شيخ محمد انا عندي سؤالين بس. تفضل يا حبيبي. ما حكم صيام ليله النصف من شعبان؟ حكم لقيام ليله النصف من شعبان. السؤال الثاني. ما حكم فوائد البنوك وما حكم شهاده فيزه الكارت؟ شهاده ايه؟ في فيزا كارت، الفيزا بتاعت الكارت. الفيزا كارت. وجزاك الله خيرا. اهلا بالحبيب وجزاك مثله. اهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الو. اهلا وسهلا. السلام عليكم. لو سمحت يا شيخ عايز اسال عن زكاه حلي الزوجه. زكاه ايه؟ هل في زكاة لحلي الزوجة ولا ما فيش زكاة حل؟ مش فاهم. السؤال الثاني. لا زكاة الأول. الأول المرأة بدون محرم. ها فضل. طيب باقي دي يعني 10 دقائق. طيب أجبا على الأسئلة اللي قدي إن شاء الله رب العالمين. السؤال الأولاني الأخت بتقول أنا مطلقة وزوجي لا ينفق على الأولاد وأنا الذي أنفق على الأولاد. دي أول شق من السؤال. طبعا المعلوم أن النفقة إنما هي واجبة على الزوج، إنما هي واجبة على الزوج. وأتعجب والله، أتعجب والله من أناس يدعون الإسلام والإيمان والإحسان ثم إنهم لا يقومون بأي حق من الحقوق الواجبة عليهم في دين الله جل وعلا. لما قال ربنا جل وعلا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، قال وبما أنفقوا من أموالهم، لأن النفقة إنما هي واجبة على هذا تجاه الأولاد. وهذا حينما لا ينفق على أولاده ماذا يقول في نفسه؟ أن تكون له ولاية أو إمار أو ما شابه ذلك. ثانيا هذا الذي لا ينفق على أولاده أن له أن يظن أنه على الحق، وهو قد عطل حقا أمر به تجاه الأولاد. ثالثا أن له أن يشكو عقوق الأولاد بعد ذلك، وهو الذي بدأ بالعقوق، لأن العقوق أمر مشترك، هناك عقوق من الوالدين للأبناء وهناك عقوق من الأبناء للوالدين، ولذلك فإن الوالدين سيسألان عن عقوق الأبناء يوم القيامة قبل أن يسأل الأبناء عن عقوق الوالدين يوم القيامة، كما قال ابن القيم رحمه الله. واستدل على ذلك بقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وإني أقول لهذا، إذن حينما لم تنفق أنت على هؤلاء الأولاد، من التي تنفق عليهم؟ هب أن زوجتك لا تستطيع العمل، وهب أن زوجتك لا تحفظ شيئا، هب أن زوجتك لن يعطيها أحد شيئا، إذن من أين لك أن تنتظر أن يأتيهم المال الذي ينفق بعضهم على بعض فيه؟ هل تريد من الأموال من الأولاد أن يتخرجوا مجرمين في المجتمع، أن يتحولوا إلى مجموعة من المتسولين، إلى مجموعة من تجار المخدرات، إلى مجموعة والعياذ بالله جل وعلا من شر البريات؟ هذا هو المنتظر. أم أنك تريد للزوجة أن تعرض نفسها للذئاب البشري ولكل والعياذ بالله لكل صاحب قلب خائن أو عين خائنة؟ أين الرجولة وأين الدين قبل الرجولة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هو آثم، هو آثم، فليتق الله جل وعلا. الشق الثاني إنها بتقول بتنفق عليهم، يعني من إنها بتحفظ قرآن، وهي لا تحفظ القرآن كله. ما دمت أمينة أمام من أعلمتيهم بذلك أنك لا تحفظين القرآن كله، وأنك تحفظين منه أجزاء، وتقومين بتحفظ هذه الأجزاء، وكنت متثبتة من هذا الحفظ لهؤلاء الأموال الأولاد، فإن الأجر على حبس الوقت لا على حفظ كتاب الله. باكد مرة ثانية، فإن الأجر الذي تأخذينه لا تجعلينه على أنه على الحفظ أو التحفيظ أو على تحفيظ كتاب الله أبدا، فإن نصوصا في هذا الأمر عظيمة، ولذلك أوردها الألباني رحمه الله وهي صحيح في صحيح الجامع. ولكن قولي على حبس الوقت، أنت حبست جزء من وقتك، تركت أولادك ورحت تحفظي، فهذا الجزء على حبس الوقت. النقطة الثانية، هل لك أجر؟ نعم لك أجر، لك أجر على تربية الأولاد، ولك أجر النفقة هذا كاملا على تربية الأولاد. وأسأل الله أن يهدي الرجل هذا وأن يقوم بما عليه من حكم. حكم قيام ليلة النصف من شعبان. طبعا ليلة النصف من شعبان هي معلومة بتحويل القبلة، بتحويل القبلة. أما الحديثان الواردان في شأنها بشأن صيام نهارها وقيام ليلها فلا يصح منهما شيء، ولذلك فإن الرواية التي تقول من صام نهارها وقام ليلها غفر له ما تقدم من ذنبه لا يصح، الرواية الثانية أيضا في هذا المضمار لا تصح، ولذلك قلت لم نؤمر بصيام نهارها وبقيام ليلها، لم نؤمر لا بصيام نهارها ولا بقيام ليلها، ولا يجوز الاعتقاد في الحديثين المكذوبين على النبي صلى الله عليه وسلم، كما لا يجوز على الإطلاق الاحتفال في المساجد وفي بعض البيوت وفي ما يسمى بالمضيفات والديوانيات عند الطرقيين بليلة نصف من شعبان، بمعنى أنهم يأتون بكتاب دلائل الخيرات ويأتون بكذا ثم يذكرون ويترنحون ويتمايلون ثم يدعون ثم كذا إلى آخر هذه الأمور، بل هذه من البدع. أسأل الله الهداية للمسلمين جميعا. فوائد البنوك، طبعا البنوك الربوية فوائدها ربوية، هذا معلوم، بنوك ربوية فوائدها ربوية، بمعنى أنه لا يجوز للإنسان أن ينتفع بها لا هو ولا من يعول. يعني مثلا أنا عندي مال، هذا المال أستطيع الاتجار به يبقى ما ضعش في البنك، لكن لا أستطيع الاتجار به أضعه في البنك. ليه؟ لأني إن وضعته في جيبي عرضت نفسي للسرقة، إن وضعته في بيتي عرضت بيتي للهلكة. هنروح لأن إحنا في مجتمع المهم، يبقى صار من باب الضرورة الحفاظ على المال، إن بحثت عن أمين في هذا الزمن مش لاقي الأمين يبقى أضع في البنك، لكن كحافظة ليه من باب الضرورة تبيع المحظورات مش لاقي الأمين اللي يدير لي المال، عجزت عن رؤية الأمين أضعه في البنك، لكن بضابطين، ضابط عقدي وضابط فقهي. ضابط عقدي أضعه أنا كاره، الضابط الفقهي أن أتبرأ من الزيادة الخبيثة، أن أتبرأ من الزيادة الخبيثة كما قال ابن باز وغيره، يعني معنى ما استفدش من الزيادة الخبيثة دي لا أنا ولا من أعول. في واحد يعمل زي أنا مش أنا خلاص مش هستفيد منها، خذ يا مراتي روح انت جيب اللحمة عشان مش أنا اللي استفدت منه، أدفعها في الكهرباء، أدفعها في المية، دي استفادة يا حبيبي، استفادة، ويبقى استفادة ربوية والعياذ بالله جل وعلا، يبقى فأذنوا بحرب من الله ورسوله. شهادة الفيزا كارد، فيزا كارد هذه اللي بقولك عليها، لو اللي عليها دي فايدة، بمعنى لما اروح اعمل مثلا عمولة بمئة جنيه خاصم مني ادي كذا، طيب عملت العمولة دي بألف جنيه ام خاصم مني هي نسبة، مدام كانت مية يقطع مثلا اتنين جنيه، عملت بألف ام خاصم مني عشرة جنيه، لا يبقى دي مش عمولة، دي فايدة قعدت عمل. ليه؟ لان نفس العملية ونفس الورقة. طيب صرفت 4000 ام خاصم مني 40 جنيه، صرفت 100000 ام صرف مني 100 جنيه، صرفت مليون ام خاصم مني 1000 جنيه، لا يبقى دي ربوية والعياذ بالله جل وعلا، وهي فايدة وليست عمولة. اما العمولة هي فت، بقولك انا باخذ والله يعني نسبة 5 جنيه على اي عملية، العملية سواء كانت ب 100 ب 1000 بمليون هي عملية واحدة، يبقى نعم هذه عمولة ولا شيء فيها. اما الفايدة هذه فهي محرمة محرمة. طيب بعد كده بإذن الله جل وعلا هندخل يعني إن شاء الله بقى في قضية الولادة، ولادة المولود والسعادة بفرحة المولود ذكرا كان أم أنثى، لا ندري الخير في مين، ربما تكون أنثى أفضل من الذكر عند الله جل وعلا في عبادتها وفي تقاها إلى آخره. المهم ما عندناش تفريق في هذه المسألة، اللهم إلا الضوابط الشرعية والأحكام المنوطة بكل واحد ذكرا كان أم أنثى. وهندخل بقى في الكلام الطيب جدا إن شاء الله جل وعلا، ولكن لأن الوقت قد انتهى فإني أسأل الله جل وعلا أن ينصر الإسلام وأهله، وأن يعز المسلمين، وأن يعيد لنا الأقصى الحزين، وأن يرزقنا فيه صلاة قبل الممات، وأن يرزقنا الشهادة على أعتابه. أسأل الله أن يغفر للأمة من أهل السنة والجماعة، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.